بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كلام العلامة أحمد بن حسين أبي شجاع رحمه الله تعالى في الكلام على فروض الوضوء عند غسل الوجه، ومر بنا أن حد الوجه على الراجح من كلام أهل العلم أنه من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وأن الواجب أن يستوعبه الإنسان بالغسل. ومر بنا الكلام على اللحية وغسلها مع الوجه، وأن اللحية إذا كانت كثيفة فإنه لا يجب إيصال الماء إلى باطنها، إلى باطن الشعر وأصوله، وأنها إذا كانت خفيفة وجب إيصال الماء إلى أصول الشعر. هذا في الوضوء. أما في الغسل فيجب إيصال الماء إلى أصول الشعر ما خف منه وما كان كثيرا. قد مر بنا أن هذا القول فيما يتعلق ب أو مر بنا خلاف العلماء في ضابط اللحية الكثيفة من الخفيفة، وأعيد الكلام بنصه كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في ذلك وكلام العلماء الأوجه الثلاثة. قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع الأول صفحة 9400 إلى 10400، قال: في ضبط اللحية الكثيفة والخفيفة أوجه، أحدها ما عده الناس خفيفا فخفيف، وما عدوه كثيفا فهو كثيف، ذكره القاضي حسين في تعليقه وهو غريب. يعني يقول كل مرد في ذلك إلى عرف الناس ما اعتبروه خفيفا أو كثيفا، الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول هذا القول غريب. قال الثاني: ما وصل الماء إلى ما تحته بلا مشقة فهو خفيف، وإلا فكثيف، حكاه الخراسانيون. قد مر بنا أن هناك مدرستين الشافعية، مدرسة الخراسانيين والعراقيين، وأن المقدم عندهم مدرسة العراقيين. طيب، يقول هنا الثاني، قالوا: إن وصل الماء، ما وصل الماء إلى ما تحت الشعر بلا مشقة، قالوا فهذا خفيف، وإن كان الماء لا يصل إلا بمشقة، قالوا فهذا كثيف. قال: حكاه الخراسانيون. قال الثالث، وهو الصحيح، وبه قطع العراقيون، المدرسة الثانية، والبغوي وآخرون، وصححه الباقون، وهو ظاهر نص الشافعي، أن ما ستر البشرة عن الناظر في مجلس التخاطب فهو كثيف وإلا فخفيف. ما ستر البشرة في مجلس التخاطب فهو كثيف وإلا فخفيف، يعني مجلس التخاطب حيث يجلس إليك من تخاطبه يسمع كلامك وتسمع كلامه دون حاجة منك ولا منه إلى رفع صوت، هذا مجلس التخاطب، يعني مثل هذا. أما مثل هذا ليس مجلس التخاطب، لأن الإنسان يحتاج أن يرفع صوته ويعيد الكلام. فإذا كان من مجلس التخاطب يرى ما يرى البشرة بين الشعر فهذه خفيفة، وإن كان لا يراه فكثيف. هذا أقرب ما ذكر في هذا الباب. ما عليه الشعر الذي على الوجنتين غير داخل يجد إيصال الماء، لكن أحيانا يكون مثلا من جهة فيها شيء من الجفاء ومن جهة فيها خفة، مثلا هنا قد يوجد يعني في أحد الجانبين شيء من كذا، لكن كله خفيف. خفيفة في الجهد مع ما في بعضها من كثافة نوعا ما نوعا ما. البعض قد يكون في جهة يعني كثافة أكثر. المعتبر ما كان في جهة، لو فرض أن إنسان من جهة كثيفة ومن جهة خفيفة، الخفيف يجب إيصال الماء إلى البشرة في تلك الجهة، والكثيف يغسل ظاهره فقط، وما استرسل لا يجب عليه أن يغسله. طيب، ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى فائدة أيضا في هذا الباب، قال: ثمانية من الشعور في الوجه تغسل، ويغسل ما تحتها ولو كانت كثيفة. في الوجه قد مر بنا أن العلماء يقولون في الوجه كم شعور يا أخانا مصلح؟ الذي مر بنا من قبل يا مصلح، يعني لو حسبت ربما ما دأت إلا بخمسة، ذكروا 20، ذكروا 20، 16 طيب. على كل حال، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الوجه من هذه العشرين، أما غيرها قد يكون يعني شعرات يسيرة ما يتكلم عليها العلماء، مثل الذي هنا، فمثل طرف الشارب، مثل يعني ما كان يعني في هذا الموضع، ما كان على الجبهة، أشياء يسيرة ما لها كلام هنا، لكن يتكلمون على ثمانية شعور. قالوا: حتى لو كانت كثيفة من شعور الوجه يجب إيصال الماء إلى ما تحتها. ما هي هذه الثمانية؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع المجلد الأول صفحة 11 و400، قال: أصحابنا ثمانية من شعور الوجه يجب غسلها وغسل البشرة تحتها، سواء كانت خفيف سواء خفت أو كثفت، وهي: واحد، الحاجب، الحواجب، بعض الناس حواجبه كثيفة وثخينة يجب إيصال الماء إلى البشرة، لا يكون حكمها حكم اللحية، هذا الأول. قال: والشارب، بعض الناس شاربه يكون كثير وكثير وكثير ويزيد بعضهم مخالف الفطرة ويطيل، فيجب إيصال الماء إلى أصل البشرة. قال: والعنفقة، الشعر الذي ينبت تحت الشفة السفلى، الذي تحت الشفة السفلى هذا يسمى عنفقة، بعض الناس تكون عنفقته كثيفة كثيفة مثل اللحية، الشعر فيها كثير، ربما تكون ممتدة من طرف الشفة إلى طرفها، وأيضا غليظة، فقالوا هذا أيضا يجب إيصال الماء إلى ما تحت البشرة، يجب إيصال الماء إلى البشرة. قالوا: والعذار، والعذار، طيب ما هو العذار يا أخي فارس؟ أحمد عبد العزيز صيام لطف الوحيدة أنهم يقولون العذار النابت على العظم النافئ بقرب الأذن، هذا العظم النافئ بقرب الأذن، هذا الشعر الذي عليه، يعني يكون شعر ما بين الرأس واللحية، هذا العظم الذي هو مفصل ما بين الرأس واللحية، بداية من أسفله تبدأ اللحية. أنا فقالوا هذا العظم النافئ بقرب الأذن، الشعر النابت عليه، قالوا ولو كان كثيفا لابد أن يصل الماء إلى السنة. قالوا: ولحية المرأة، يعني ولو كانت كثيفة من النساء وهذا قليل من ينبت لها لحية، أما وجود شعر موجود كثير، يعني شعر قليل، وربما لو اقترب الإنسان رآه مثل الشاب الذي يكون في أول بلوغه هذا موجود، لكن لحية، نعم من النساء من لها لحية، شعر كثيف وكثير، فما حكم إزالتها؟ تحلقها ولا ما تحلق؟ يعني يقول النووي رحمه الله في هذه المسألة، يعني سنخرج من النقل الأول لنقل آخر، يقول في المجموع صفحة 13 و400: قال فرع: قال القاضي حسين: ولو نبت للمرأة لحية استحب لها نتفها وحلقها لأنها مثلة في حقها بخلاف الرجل. بخلاف الرجل من ذا الذي يعني تزوج امرأة وبعدها يعني كل شوية يقول لها الله المستعان؟ ولا شك مثل هذا. المهم أنا يعني وجدت هذا الكلام، هناك من أهل العلم من يتكلم على مثل هذا، لكن أنا كنت أريد كلام من قبل فوقفت على هذا الكلام عجبني. وتارك لها المهم أن هذا موجود كذلك عن شارب، يعني شارب الخدير هو هذا. لكن الفقهاء يذكرون لحية كاملة كثيفة، لو تركتها قال العلماء يجب عليها وإن كانت كثيفة أن توصل الماء إلى صدر، لأنها على خلاف الـ الـ الـ يعني أصل الخلقة الغالبة. قال: ولحية المرأة ولحية الخنثى كذلك. الخنثى فلحيته يجب إيصال الماء إلى أصل البشرة. وأهداب العينين، رموش العينين تكون بعض الناس غليظة وطويلة، يجب إيصال الماء وهذا سهل، يعني الماء يصل إليه بسهولة. قال: وأهداب العينين وشعر الخد، الشعر الذي يكون على الخدود، أحيانا يكون بعض الناس لحية كثيفة يتصل بها شعر كثيف من الخد، كثيف ما هو خفيف مثل هذا، كثيف. فهذا الشعر الكثيف الذي على الخدين، ولا تظن الخد عن الوجنة فقط، ما أسفل من ذلك، ما أسفل من ذلك، يعني هذا المكان هذا كاملا هذا خد، فيجب إيصال الماء إلى أصل البشر ولا يجوز إزالة هذا الشعر الذي على الخدين. قال: وشعر الخد. قال: فأما الخمسة الأول فقد ذكرها المصنف والأصحاب، يعني به الشرازي. قال: وأما الأهداب فنص عليه الشافعي والأصحاب، منهم الشيخ أبو حامد والماوردي والمحاملي وسليم القاضي والقاضي حسين. قال: والفوران وإمام الحرمين وابن الصباغ والغزالي والبغوي والمتولي وخلائق لا يحصل. وأما شعر الخد فصرح به البغوي والرافعي، وهم يقولون عمدة المذهب الرافعي والنووي، عمدة مذهب الشافعي، يعني شخصان كبيران مشهوران وأقوالهم لها ثقلها الرافعي والنووي. قال: وأما شعر الخد فصرح به البغوي والرافعي وآخرون، وعلله المتولي بأنه نادر، وبأن الأصل في أحكام الخنثى العمل باليقين، ويعلل بثالث وهو أن غسل البشرة كان واجبا قبل نبات اللحية، وشككنا هل سقط والأصل بقاؤه. قال: وهذا تفريع على المذهب أن لحية الخنثى لا تكون علامة على الذكورية، إلى أن قال: واعلم أن الشعور الثمانية يجب غسلها، وغسل ما تحتها مع الكثافة بلا خلاف، إلا وجها حكاه الرافعي، ويريد بلا خلاف في المذهب عند علماء الشافعية. ولذلك ينتبه لقول النووي بلا خلاف الجمهور في ينظر في سياق الكلام، فإنه في الغالب في المجموع بالذات يريد به جمهور الشافعية بلا خلاف المذهب، فينتبه لها للذي طالع المجموع ويقرأ فيه. ما يأتي ينقل طالب العلم أول ما قال بلا خلاف أجمع، وهو يريد بلا خلاف المذهب، أو قال نسب إلى الجمهور وهو يريد جمهور الشافعية. نعم في مواضع يقول بلا خلاف بين أهل العلم جمهور العلماء طبعا أنه يريد جماهير أهل العلم، لكن في مواضع يكون السياق للمذهب مثل هذا. قال: واعلم أن الشعور الثمانية يجب غسلها، وغسل ما تحتها مع الكثافة بلا خلاف، إلا وجها حكاه الرافعي فيها، كله أن هاك اللحية وإلا وجها مشهورا عند الخراسانيين في العنفقة، وحدها أن هاك اللحية ووجها أنها إن اتصلت باللحية فهي كاللحية، وإن انفصلت وجب غسل بشرتها مع الكفافة. قال: فحصلت العنفقة ثلاثة أوجه: الصحيح وجوب غسل بشرتها مع الكفافة، انتهى. ثم قال صفحة 13 و400: قال: والشعر الكثيف على اليد والرجل يجب غسله وغسل البشرة تحته بلا خلاف لندورته، وكذا يجب غسل ما تحت الشعر الكثيف في غسل الجنابة بلا خلاف لعدم المشقة فيه لقلة وقوعه. يعني الشعر الكثيف في اليدين والرجلين يجب غسله، بعض الناس شعره كثيف جدا في يده وكذلك أيضا في ساقيه، فتجد أنه يغطي البشرة، يغطي البشرة ما ترى إلا السواد، وهذا موجود، فيجب عليه أن يوصل الماء إلى أصل البشرة في يديه. وأما القدم فإنما تغسل القدم إلى الكعبين، لكن إذا اغتسل يجب أن يوصل الماء إلى أصول الشعر في ساقه. طيب، ذكر أيضا مسألة صفحة 16 و400: قال: لو كان له وجهان على رأسين وجب غسل الوجهين. يعني إنسان له رأسان وعلى كل رأس وجه، هذا طبعا نادر، لكن الفقهاء يذكرون مثل هذا النادر. إيش الواجب عليه، يغسل وجه واحد ولا الاثنين؟ فيقول هنا: لو كان له وجهان على رأسين وجب غسل الوجهين، ذكره الدارمي. قال: ويجزئه مسح أحد الرأسين. ساد ما عند الشافعية من البعض تبعين. قال: ويجزئه مسح أحد الرأسين. قال: ويحتمل أن يجب مسح كل رأس. طبعا لو كان يعني أحد الوجهين هو المقابل، هو الذي يتكلم منه ويأكل من جهته، فيه الفم الذي يأكل منه والعين التي ينام، والثاني فقط يعني كالتخمير، يعني وجه فيه العلامات لكن ما يأكل منه ولا يشرب منه، وإلا فيه فم فيه أنف، فحينئذ يعني القول بوجوب غسل الثاني فيه نظر. ذكروا في غسل اليدين لو كان عنده اصبع زائده يجب غسلها، لانها متصله باليد، لانها متصله باليد. وذكروا في شخص لو قطع انفه، هذا بالنسبه للوجه، كان الانف مقطوعا هل يجب عليه ان يغسل اللحم هذا الباقي، او قطعت شفته وما بقي هل يجب غسله ولا ما يهتم به لو لم يصل؟ هناك من قال: الجزء الذي هو في الاصل يجب غسله قد زال، فلا يجب عليه غسل ما بقي. بعضهم قال: لا، هو الان الظاهر والمواجه ولا بد من غسله. المهم ان هناك بعض المسائل فيعني اقف عليها، يعني يؤتى بها كفائده ويحتاج لها طالب العلم، والا ليست من صلب الموضوع بعضها. مثل مساله مرت بي في كلام النووي رحمه الله تعالى في الكلام على النيه، وطبعا العلماء يفرعون ويتكلمون كلاما واسعا جدا وابحاث بعضها ممله بطولها وكثره تفاريعها في باب النيه، وهم يتكلمون عنها في كتب الاصول، في كتب الفقه، وفي كتب القواعد الفقهيه مثل الاشباه والنظائر للسيوطي، تكلم بكلام واسع على قاعدة الأمور بمقاصدها وعلى النية ومباحثها، كلام طويل جدا. النووي رحمه الله تعالى لما ذكر الكلام على النية في هذا الموضع في نية الوضوء، قال: لو نوى الفريضة مع الراتبة أجزأه، قال لو نواهما بنية واحدة الفريضة مع الراتبة قال أجزأه. ثم قال إن هذه المسألة بحثت عنها سنين بحثا شديدا، بحث شديد في هذه المسألة، قال بحثت عنها سنين بحثا شديدا ولم أجد من تكلم، ذكر مثل هذا. فقال ويجزئ، على كلام النووي قال إنه قد بحث عن هذه المسألة سنين، قال بحثا شديدا، قال يريد أن يقف على كلام، ثم ذكر كلام البعض قال ما جاءوا بشيء، يعني كلامهم بعيد. فقال إنه بحث بحثا شديدا وسنين تشكل عليه. فمثل هذه المسائل انظر عناية أهل العلم بها، يعتنون بها وبحث، ولا تعني لا تظن أيضا أن النووي يتفرغ مثلا 4 سنين ويقلب الكتب ليل ونهار ويبحث عن المسألة، لا، معناه أنها على باله كلما بحث، كلما وجد كتابا، كلما وجد مظنة بحث، وباقي هذه المسألة على ذهنه ويبحث عنها مدة طويلة إلى أن انتهى إلى تلك النتيجة. فقال البحث شديد أيضا، معناه أنها على ذهن ويعني يتتبع، وأنه في وقت من الأوقات بحث ما يعني تتناول يده من الكتب، ثم لما فرغ بعد البحث الشديد بقيت المسألة في تلك السنين، كلما وقف على كتاب جديد، كلما ذكر مظنة، كلما ناقش بعض أهل العلم، فإنه باق على هذا. فقال بحثا شديدا سنين عن هذه المسألة. ويأتي النووي رحمه الله تعالى يعني الكتب المطولات القراءة فيها يجد الإنسان في ذلك بركة. كم من الكتب التي مرت بنا من كتب العلماء التي قرأنا فيها يعني في دروس الشروق فيما مضى في المطولات، وكم مر بنا من مسائل وفوائد، بعضها مسائل في غير مظنتها، مثل ما مر بنا في منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية، كم مرت بنا من مسائل فيعني عظيمة ومفيدة، كذلك في زاد المعاد، كذلك ما مر بنا في إعلام الموقعين، كذلك ما مر بنا في اقتضاء الصراط المستقيم، وغيرها من الكتب التي مرت بنا من المطولات والقراءة فيها مثل وضع الغمام الإمام الشوكاني وغيره. فيجد الإنسان مسائل مهمة يحتاج إليها. وكذلك أيضا في كتاب الإمام النووي المجموع من المسائل والفوائد يعني شيء عجيب، ويجد الإنسان يعني يقرأ فإذا بمسألة مهمة ينبه عليها، فائدة يأتي بها، فإشكال كان يمر على الإنسان ويقع في ذهنه ينحل ويأتي به يعني كلام له، خلاف العلماء في مسألة ما يظن الإنسان أنهم يختلفون في مثل هذه أو يفرعون على تلك المسألة، سيد الإنسان بركات عظيمة في تلكم الكتب. وأحيانا دقائق، بعض الفقهاء يأتون بدقائق ما ترد على الذهن مباشرة، مثلا قال الوسخ الذي تحت الظفر يطول الظفر قليلا تحته وسخ، لو غسل يديه والوسخ موجود تحت الظفر، فيها قولان في مذهب الشافعي، هناك من قال وضوء باطل لأنه باقي جزء ما وصل إليه الماء، كان من الناس العمال والذين يسمون عن الشقاة وغيرهم والذين يعني يعملون وأظافرهم غليظة وطويلة وما يصل الماء إليه في يده وفي رجله، مع أن هذا بعيد. والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، والصحابة رضي الله عنهم أصحاب زرع وأصحاب أعمال، ومثل هذا أمر فيه عسر، وأحيانا يكون شيء يسير الوسخ هذا الذي تحت الظفر وما يسهل على الإنسان إزالته، وأحيانا ما ينتبه له، فيه مشقة عظيمة. لكن الشاهد أن هناك من الفقهاء من يأتي بمثل هذه الدقائق. نعم، لا، هم يعني يتكلمون على ما يعني يعفى عنه، الذي يكون مثل درهم البغل، الذي يكون مثل درهم البغل يعني نقطة يعني كبيرة، فرق بين شيء من النجاسات وبين ما يحول بين الماء، يعني وصول الماء إلى البشر، لا سيما مع الحديث الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل أحد أصحابه مثل الظفر، والظفر صغير يعني مثل الظفر شيء يسير، رأى مثل الظفر ما وصله الماء، قال ارجع فأحسن وضوء. هذا في رواية مسلم. في رواية أبي داود ارجع فأعد وضوءك، ارجع فأعد وضوءك من أجل مثل الظفر. البعض ربما يكون يعني بالذات يعني بعض العمال بالذات أصحاب الرهن يكون مثل الظفر عدة مواضع في وجهه وفي يده وفي ذراعه وفي قدمه ولا يبالغ، لك هذا شيء يسير. مثل الظفر واحد بس. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يعيد الوضوء لأجله، كيف لو كان في أكثر من موضع؟ ما سيكون إلا شيء يسير، وما في إلا يعني برد شديد والماء يعني كثير ورجله فيها شعر، شيء نادر أن يجد الماء، ولا في الغالب أنه ما سيجد الماء، ما سيبقى مسألة ذهنية فقط. أما من حيث الواقع ما سيجد الإنسان هذا الماء الكافي الذي يأخذ منه يمسح العضو الثاني. ثم يعني مع أن الرجلين كالعضو الواحد واليدين كالعضو الواحد، لكن مثل هذه فرضية فقط، لا يأخذ من لحيته إلا مكان ثاني. المهم إذا يعني أكمله لا بأس. هو سيترتب على هذا ما حكم صلاته الأولى، يعني الكلام على الطهارة شيء والكلام الآن على صلاته. الآن صلى كبر تكبيرة الإحرام وقرأ، كبر وقرأ وركع وهو على غير طهارة. يعني قد دخل الصلاة ولا لا؟ طيب هو عندما كبر تكبيرة الإحرام يا أحمد، كبر تكبيرة الإحرام على طهارة تامة؟ هو هذا مش عارف، إذا يعيد تكبيرة الإحرام بعد ما يفعلها. سهل الوضوء شيء والكلام على الصلاة الآن، الآن هذه مسألة وهذه مسألة. يعيد تكبيرة الإحرام إذا كان عرف أثناء الصلاة وغسل هذا الموضع وباقي يعني ماء موجود يعني أثناء الصلاة، على أنه يعني أن تقول أنه يعني لا خرج مباشرة من يعني مكان الوضوء ودخل في الصلاة مباشرة، من أجل أن لا يكون هناك فاصل طويل من أجل الموالاة. إذا كان قد حصل على التكبير لا بأس. طيب قال وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين، غسل اليدين إلى المرفقين، دليل ذلك الكتاب والسنة والإجماع. الله تعالى يقول وأيديكم إلى المرفق، والنبي صلى الله عليه وسلم جميع الواصفين لوضوءه وصفوا أنه غسل يديه، وكذلك أيضا لما علم غيره ذكر اليدين، ولما جاء أصحابه يعلمون غيرهم غسلوا اليدين، والأمر في هذا واضح ومحل إجماع بين أهل العلم، محل إجماع بين أهل العلم. واليد تغسل إلى المرفقين. من أين تغسل اليد؟ فلا شك أنها تغسل من أولها إلى المرفق. هل المرفق داخل أم لا؟ هذا أمر آخر. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأم المجلد الأول صفحة 25 ولا يجزي في غسل اليدين أبدا إلا أن يؤتى على ما بين أطراف الأصابع إلى أن تغسل المرافق، ولا يجزي إلا أن يؤتى بالغسل على ظاهر اليدين وباطنهم وحرورهما حتى ينقضي غسلهما، إن ترك من هذا شيئا وإن قل لم يجزئ. انتهى. فاليد من أطراف الأصابع من طرف الوسطى إلى المرفق. بعض الناس إيش يفعل؟ وهذا خطأ موجود، يكون قد اعتمد على أنه قد غسل كفيه بالبداية وعلى أنه قد أخذ ماء لوجهه، إذا وصل إلى يده دخلها تحت الحنفي ومن المرفق إلى الرسل ما يدخل يده، ثم عند أن ينتقل وما أراد الآن لما انتقل يمسح رأسه بلل ودخل بالماء أن يغسل يده، أراد شيء آخر. ولما غسل رجله أيضا لابد عند غسل اليدين إذا وصل إلى غسل اليدين أن يغسل من أطراف الأصابع إلى المرفقين، إلى المرفقين. المرفق ما هو؟ هذا الحظم المعروف، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى فهو بكسر الميم وفتح الفاء وعصره لغتان مشهورتان، الأولى أصحهما وهو مجمع العظمين المتداخلين وهما طرف عظم العضد وطرف عظم الذراع، وهو الموضع الذي يتكئ عليه المتكئ إذا ألقم راحته رأسه واتكأ على ذراع، لو فعل هكذا سيتكئ على ماذا؟ المرفق، سيتكئ على مرفقه. قال هذا معنى ما ذكره الأزهري في غط المرفق والله أعلم. طيب، وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع الأول 83 و300، قال وغسل اليدين فرض بالكتاب والسنة والإجماع، وتقديم اليد اليمنى سنة بالإجماع. إيش معنى هذا؟ يعني لو قدم اليسرى بدأ غسل اليسرى ثم اليمنى، جيد والوضوء صحيح، لكن تقديم اليمنى سنة بالإجماع. قال وتقديم اليمنى سنة بالإجماع وليس بواجب بالإجماع، يعني ليس واجبا عليك في اليدين والرجلين أن تبدأ باليمنى، لو بدأت باليسرى إجماع، لكن السنة والأفضل بإجماع أهل العلم أن تبدأ باليمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذلك، ما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم قط فيما ذكر وبدأ باليسرى لا في يده ولا رجله، لكن لو بدأ الإنسان باليسرى ثم اليمنى جائز سواء في يديه أو في رجليه وخالف الأفضل. طيب عيد، قال وغسل اليدين فرض بالكتاب والسنة والإجماع، وتقديم اليد اليمنى سنة بالإجماع وليس بواجب بالإجماع. قال ابن المنذر أجمعوا على أنه لا إعادة على من يبدأ بيسراه، وكذلك نقل الإجماع فيه آخرون، وحكى أصحابنا عن الشيعة أن تقديم اليمنى واجب، قال النووي لكن الشيعة لا يعتدين في الإجماع. وجزاه الله خيرا. وانظر يعني أحيانا يعني جاءوا شددوا يعني لابد يجب وإلا الوضوء ما يصح في مثل هذا، وكم مثل أهل العراق الذين جاءوا إلى عبد الله بن عمر يسألوه عن دم البعوض، ما حكم دم البعوض إذا وقع على الثوب، نجسون لما ينجسون؟ قال عجبا أنكم يا أهل العراق قتلتم ابن بنت رسول الله، يعني ما تورعتم وجئتم تسألوا عن دم البعوض. يعني بعض الناس يأتي على الطامات وجاء يسأل عن شيء يسير، ولماذا بعضهم يقول لك يا أخي ليش يتكلموا هؤلاء عن أهل السنة، جالسين فلان مبتدع فلان حزبي فلان كذا، ايش دخلكم من الناس انتم الآن تتكلموا على الناس في مثل هذا؟ تقول له طيب هذا يعني حصلت البدعة الفلانية والانحراف الفلاني والضلال الفلاني، ما يجوز، كيف تكلم لك يعني في عباد الله؟ قليل إلا ودخل الحمام وجد واحد تبرز بغير الكرسي، من اليهودي؟ ابن اليهودي هذا الذي فعلها، خرجوا من الإسلام، أخرجوا هو من الإسلام بالكلية من أجل شيء ما يستحق، من أجل شيء ما يستحق. ولو اختلف مع غيره فحدث ولا حرج. عطل الجمعة والجماعات، يعني هذا ديدا مداد لهم، تعطيل الجمعة والجماعات ما شأن الجمعة عندهم ولا جماعات، ونزل على هذا يضيق لك يعني هم جاد يسدي الله ويحتاج حاجة إلى غزو هو، فيعني تارك الصلاة وقال لك يعني سقط عليهم عجيب مرض. طيب المرفق، المرفقان داخلان في غسل اليدين على الراجح، وهو قول أكثر أهل العلم، دخول المرفق في غسل اليد يعني الآن إلى المرفقين، هل إلى بمعنى مع أم أنها تفيد الغاية تحديد؟ الإمام النووي قال حتى لو كانت حتى على قول من يقول إن إلى للغاية فالعرض داخل. النووي يقول حتى لو قلنا إنها بمعنى الغاية فالعرض داخل كما سيأتي. طيب، قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كلام أهل اللغة في النحو في كون إلى للغاية أو معنى مع معروف. قال هذا في سنن الجرار الأول 24 و200. قال: وقد ذهب إلى كل قول طائفة، وذهب قوم إلى التفصيل فقالوا إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها كما في هذه المسألة كانت بمعنى مع. قال: لأن ما بعدها من جنس ما قبلها، يد كلها يد. قال: فإنها بمعنى مع، وإن لم يكن من جنسه كقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، فالنهار غير الليل. قال: كانت للغاية، يعني تفصيل يعني جيد مثل هذا. قال: كانت للغاية فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها. قال: والحق احتمالها للأمرين، فإذا ورد ما يدل على أحدهما تعين، وإن لم يرد ما يدل على أحدهما كان الكلام في ذلك كالكلام في اللفظ المشترك بين معنيين، وهو أنها بمعنى مع. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه توضأ حتى أشرع في العضد وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. يعني أن أبا هريرة يقول فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجمل من القرآن، هل معنى إلى بمعنى مع ولا بمعنى الغاية؟ قال: توضأ حتى أشرع في العبودين، وقال: هكذا رأيت رسول الله يتوضأ. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم غسل المرفقين أم لا؟ غسلهم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع الأول 87 و300: قال: فثبت غسله صلى الله عليه وسلم المرفقين، وفعله بيان للوضوء المأمور به، ولم ينقل تركه ذلك، والله أعلم. وبنحو هذا أيضا في المغني بن قدامة الأول 23 و100. النووي رحمه الله تعالى أيضا تكلم بكلام واسع في هذا، صفحة المجلد الأول صفحة 19 و400 إلى 20 و400. قال: قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، ذكر ابن قتيبة والأزهري وآخرون من أهل اللغة والفقهاء في كيفية الاستدلال بالآية كلاما مختصره أن جماعة من أهل اللغة منهم أبو العباس ثعلب وآخرون قالوا: إلى بمعنى مع، يعني وأيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق، لأن إلى بمعنى مع، يعني مع المرافق، إذن المرفق داخل بناء على هذا. قال: وقال المبرد والزجاج وآخرون: إلى للغاية. النووي يقول: وهذا هو الأصح الأشهر، أن إلى ليست معنى مع. قال: فإن كانت بمعنى مع فدخول المرفق، وإنما لم يدخل العضد بالإجماع. يعني فلماذا إذا لم يدخل العضد؟ قالوا: الإجماع أن العضد غير داخل، إلى المرافق فقط. قال: وإن كانت للغاية فالحد يدخل إذا كان التحديد شاملا للحد والمحدود، يعني مثل هذا وليس مثل الصيام، ثم أتم الصيام إلى الليل. قال: إذا كان التحديد شاملا للحد والمحدود كقولك: قطعت أصابعه من الخنصر إلى المسبحة، أو بعتك هذه الأشجار من هذه إلى هذه، فإن الإصبعين والشجرتين داخلان في القطع والبيع بلا شك لشمول اللفظ. ويكون المراد بالتحديد في مثل هذا إخراج ما وراء الحد. يقول: حتى لو كانت معنى إلى للغاية، قال: فإن المرفق أيضا داخل، غاية ما فيه أنه حد ما بعده لا يدخل، تخرج ما بعده. قال: ويكون المراد بالتحديد في مثل هذا إخراج ما وراء الحد مع بقاء الحد داخلا، فكذلك اسم اليد شامل من طرف الأصابع إلى الإبط، ففائدة التحديد بالمرفق مع بقاء المرفق. يقول: فالفائدة إخراجها الزائد. قال: لأن اليد وأيديكم إلى المرافق، واليد تشمل من أطراف الأصابع إلى الإبط، فكلمة إلى المرافق أخرجت ما بعد المرفق، وأنه غير مأمور بغسل ما بعدها. فكلاهما داخل. انتهى كلامه رحمه الله. وأيضا انتهى الدرس. بقيت مسائل كثيرة محتاج الكلام عليها مع الفقرة الثالثة. لو إياه ابتداء بدون ما طلبه، فلو سبقهم هو وحلف على نيته وجاء بتورية، لكن هم الآن يطالبونه باليمين، ما يجوز له أن يحلف يمين غمص. فإذا يعني اتقى الله جعل الله له فرج ومخرج. الطلاق يراجع يعني ما نتحمل له بنيان، يعني اللي هو يسأل ما يجوز الحلف بيمين غمص. وإذا اتقى الله جعل الله له فرجا ومخرجا. إذا علم الله تعالى صدقه واتقى الله جعل الله له فرجا ومخرجا. أما هو يخرج منها عشان في مكانه فهي لا. يعني لو ابتدأ هو قبل ما يطلب اليمين حلف على نيته هو ونوى شيئا فمحتملا، وطالما انه يترك عليها هذه المشاكل العظيمه والخراب البيوت والاشياء الكبير فعلى نيته، على نيته هو. لكن طلب منه يمين وحلفه فعلى نيه من حلفه. ما فيش كفار لانه سيورد يحلف على شيء ثاني، يعني يكون في ذهنه شيء اخر محتمل، ياتي يعني شيء محتمل. اما انه يحلف يعني هكذا بالوسط يحلف يكون في لفظه شيء محتمل. سهل يعني لو كذا من باب الإصلاح، لكن يمين لا. سهل التورية هذه، لكن هم الآن يطالبونه بيمين محددة على شيء محدد، يحلفونه على شيء معين. أنا يعني الشيء من فعل كذا، فعلت أو لم تفعل الشيء الفلاني بعين، فوجه اليمين إليه. ما يعني لا يجوز له نحن له أن يمتنع، له أن يماطل إلى أن تحل القضية. يدخل من المصلحين، أنا أصلح بينكم ما حاجة إلا يتحالف عندهم الأيمان الذي ترتب عليها كذا وكذا. فلو علم الله عز وجل أنه متقل لله يجعل له فرجا محمدا. حتى هو يأتي بشخص مصلح قال له أنا الآن في ورطة في مثل هذا وما أستطيع أن أحلف، حاول أن تخلص من مثل هذه اليمين سيجي. وبعض الناس يعني تأتي إليه بالذات لو جاء شخص له ثقل عند الطرفين قال لهم تركون في هذا، أنا حل القضية على غير هذا، لا عاد تجعلوها قضية ومثل الأمر الذي الخلاف أصل الخلاف أكبر من هذا. المهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا، لو علم الله فيه تقوى سيجعل له الله فرجا مخرجا. لكن إذا أقدم على اليمين ربما هو يهوى من شيء يسير قد يعاقبه الله ما هو أعظم وأعظم في دينه ودنياه. لا بس اليمين لا، لكن هل يمين رموز؟ أما لو أنه ورى، لو أنه كذب، فليس الكذاب كما في الحديث الذي ينمي خيرا أو يقول خيرا يصلح بين الناس، يدفع صيبة أعظم، ويستطيع أن يأتي بعض التورية. وقد بوّر البخاري في صحيح باب في المعاريض مندوحة عن كذب، لكن اليمين أمرها شديد. والبعض من الناس يأتي ويبني على كلام من أفتاه مثل هذا، يعني المستفيد يتمث من أفتاه، من يستطيع يقول أنا أتحملها وافعل اذهب احلف يمين غموس وأنت تلقى الله عز وجل بيمين هذا، ما أحد يستطيع مثل هذا، ما يستطيع هو يخرج منها وأنت تدخل فيها أبدا. يمين غموس يعني بالإمكان، يعني لو اتقى الله لأمكن يعني الأبواب المخرج له يعني واسع. ما يأتي بعض الناس هو يريد يعني يحملنا شيء معين يقول لا ما في الله أبدا، خلاه خذ قدر يضيق على نفسه هو، ولا ضيق على نفسه سيجعل الله فرج مخرج، وهو عنده نية اليمين وعنده جرأة على اليمين، لا تحتاج خد شيء من يفتيه، لا وهو مستعد يحلف على هذا وعلى أكبر منه. طيب المؤذن